الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وبارك وسلم عليه تسليما مزيدا. أما بعد، إذن كما اتفقنا نبدأ اليوم بعون الله وتوفيقه وتسديده شرح كتاب جديد بعد أن يسر الله وأعان على إتمام كتاب عظيم وهو كتاب الأربعين النووية الحافظ يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى. ودرس اليوم سيكون إن شاء الله تعالى، يعني قبل بداية شرح الطحوية سيكون درسنا في مقدمتين اثنتين، المقدمة الأولى اليوم والمقدمة الثانية إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين، أي في الدرس القادم، لأن الأسبوع القادم درسنا في لمية بن الوردي إن شاء الله تعالى، وكما اتفقنا أسبوع هذا وأسبوع هذا. درس اليوم سيكون مدخلا لدراسة العقيدة، الدرس القادم وهو الثاني إن شاء الله تعالى سيكون مدخلا لدراسة العقيدة الطحوية، بعدها ندخل إن شاء الله تعالى في شرح العقيدة الطحوية. لماذا لا نستطيع أن نبدأ مباشرة شرح العقيدة الطحوية؟ لأننا لم نستمر مع جلكم في دراسة كتب الاعتقاد، بعضكم أول مرة يحضر كتاب في العقيدة، وبعضكم لم يتابع معنا الشروح الأخرى التي شرحناها، وربما استمع إلى شروح لعلماء وطلاب علم آخرين، فنحتاج إلى أن نوضح جملة من الأمور قبل الدخول في شرح الطحوية. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني على منهجية الدرس، واليوم سنتكلم بإذن الله تعالى على منهجية دراسة العقيدة بصفة عامة. إذن درسنا اليوم عنوانه مدخل لدراسة العقيدة، والمقصود بالعقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه المقدمة يا إخوة ستنتظم في عدة مسائل. سنتكلم أولا على تعريف العقيدة، ثانيا عن خصائص العقيدة الإسلامية، ثالثا عن آثار الإعراض عن عقيدة أهل السنة والجماعة، رابعا أسباب تدوين العقيدة، خامسا الأسماء التي دونت بها كتب العقيدة، سادثا التدرج في دراسة علم العقيدة. هذا درسنا اليوم بإذن الله تعالى. مسألة الأولى، تعريف العقيدة. العقيدة لغة مشتقة من العقد، وهو ضد الحل، عقد عقدة ضده حل تلك العقدة، ويقال عقد عقدة إذا ربطها بقوة وأحكمها وأوثقها، وإلا ليست عقدة. إذا كان الخيط يعني سهل حله لا تسمى عقدة، العقدة الغالب فيها الإحكام والشد. والمراد به هنا عقد القلب على ما يدين به الإنسان في أمور الغيبيات. إذن العقيدة مشتقة لغة من العقد، والمقصود به عقد خاص وهو عقد القلب على جملة من الإيمانيات والاعتقادات في الأمور الغيبية. هذا من جهة اللغة. تعريف العقيدة من جهة الاصطلاح، اختلفت عبارات العلماء في تعريف العقيدة بين مطول ومختصر، وبين سليم، وبين أمور عليها مآخر. من أحسن التعريف التي عرفت بها العقيدة من جهة الاصطلاح قول من قال هي تصميم القلب واعتقاده الجازم الذي لا يخالطه شك، يعني هو تصميم القلب وإيمانه أو اعتقاده الجازم الذي لا يخالطه شك. طيب في ماذا؟ في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر أمور الغيبيات. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة ما هي؟ هي عقد خاص وإيمان خاص بجملة من الأمور، أساسها أركان الإيمان الستة. مبنى عقيدة أهل السنة والجماعة على الإيمان الذي جاء به جبريل عليه السلام في الحديث المعروف، يزاد عليها وسائر الأمور الغيبية التي جاءت في الوحي. فكل الأمور التي جاءت في الغيبيات نؤمن بها. ثم ألحق أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى جملة من المسائل هي أصالة لم تكن تابعة لحديث جبريل، لكنهم ألحقوها في كتب الاعتقاد لعدة أسباب. من أعظم تلك الأسباب كثرة المخالف في أبواب معينة من الديانة، مثلا حب الصحابة وتوقير أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ورضي الله عن الصحابة أجمعين، هذا بالأساس لا علاقة له بحديث جبريل مباشرة، لكنه لا يخلو منه كتاب في العقيدة. لماذا؟ لأنه لما ظهر المخالف في هذا الباب كان حتما على أهل السنة والجماعة أن يدونوا ويبينوا عقيدته في هذا الأمر. ثانيا، ألحق أهل السنة والجماعة بكتبهم في العقيدة جملة من المسائل الفقهية التي هي بالأساس من العمليات وليست من العلميات. العقيدة علم، والعقيدة قول القلب، وأما الأمور العملية وهي التي تسمى بالفروع محلها كتب الفقه. لكن أهل السنة والجماعة ذكروا جملة من المسائل التي تسمى الفرعية أو العملية في كتب العقيدة. لماذا؟ لكثرة المخالف في هذا الباب، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قول الطحاوي ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر. وذكر البربهاري في شرح السنة التكبير على الجنائز وغيره من كتب العقيدة، قليل من يخلو كتابه من ذكر مسألة أو مسألتين من المسائل الفقهية. طيب إن قال قائل ما علاقة المسائل الفقهية بالأمور العقدية؟ الجواب ما ذكرت لكم، لما ظهر المخالف وأنكر أمورا معلومة في هذه الشريعة زادها أهل العلم في كتب العقيدة. إذن نرجع فنقول العقيدة بالأساس هي ما يتعلق بحديث جبريل من أركان الإيمان الست، مدار عقيدة أهل السنة والجماعة على هذا. ثم زيدت فيها أمور، هذه الأمور التي زيدت إنما هي إما من جملة الغيبيات التي جاء الإخبار بها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءت في القرآن، أو هي أمور اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وبين أعدائهم من أهل البدعة والفرقة، فزادها ودونها أهل السنة والجماعة حتى يبينوا أننا في جهة والذي أنتم عليه إنما هو في جهة أخرى. والتميز أمر مطلوب، ولهذا المؤمن في هيئته وفي سمته وفي عقيدته وفي عباداته متميز. ولو تأملتم الشريعة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد فرصة لمخالفة أهل الكتاب إلا ويفعل، ولا يجد إمكانية لمخالفة المشركين إلا ويفعل. فهمتم؟ ليش؟ لأن المؤمن يا إخوة متميز عن غيره، وأهل السنة والجماعة داخل الأمة الإسلامية متميزون عن سائر النحل التي تنتسب إلى الإسلام إجمالا. المسألة الثانية، ما هي خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أعظم خصيصة لعقيدة أهل السنة والجماعة هي ربانية المصدر. هذه العقيدة يا إخوة مردها إلى الكتاب والسنة، الكتاب وحي والسنة وحي، وما أجمع عليه المسلمون أو السلف الصالح، وهذا راجع إلى الكتاب والسنة لأن الإجماع لا يكون إلا على ما هو كائن وموجود في الكتاب والسنة، لكنه دليل مستقل كما لا يخفى. إذن هذه العقيدة مصدرها إلى الوحي، فهي ليست من أفكار فلان ولا من ابتكارات علان، ولا هي من فلسفة اليونان ولا زبالات أذهان الإغريق ولا شيء، وإنما مردها إلى القرآن والسنة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم قال الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة المتكلمين والفلاسفة كالفرق بين كلام الله وكلام غيره. كلام الله من الله ولله، وكلام غيره من غير الله ولغير الله. هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة، بما أن المصدر من عند الله فهي تتميز بهذه الميزة العظيمة. الخاصية الثانية، والله جل وعلا يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. والله تعالى قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا ما أوحى الله جل وعلا إليه. ولهذا جبريل عليه السلام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكثر من زيارتنا يا جبريل، نزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يعني جبريل لا ينزل وحده، إنما إذا أمره الله ينزل، فهذا هو الوحي الذي يتمسك به العبد. المسألة الثانية التي تتميز بها عقيدة أهل السنة والجماعة أنها موافقة للفطرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فهذه العقيدة الأصل في الفطر السليمة أنها توافق هذه العقيدة. إذا لم تهوى نفسك هذه العقيدة اعلم أن فطرتك قد حرفت. فمثلا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في شرح الطحاوية لما نتكلم على العلو وأن الله عال على خلقه، الفطر السليمة لا تنكر أن الله عال على خلقه، بل الدواب إذا عطشت نظرت إلى العلو، فهمتم؟ فهي عقيدة موافقة لفطرة الناس ليس فيها تعقيد. من خاصيات عقيدة أهل السنة والجماعة أن إمامهم فيها ومعظمهم فيها الذي يقبلون أقواله ويردون مخالف أقواله هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة رأسها من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لأهل السنة والجماعة رجل يرجعون إليه في كل أمر ويعتبرون قوله هو الدليل إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غيرهم إنما يعودون إلى معظميهم ورؤسائهم، ولهذا يقولون العقيدة الأشعرية نسبة إلى علي بن إسماعيل بن الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، سيأتي الكلام عليه رحمه الله تعالى. أو يقولون العقيدة الماتوريدية نسبة إلى أبي منصور الماتوريدي، أو العقيدة الجعفرية نسبة إلى عقيدة الشيعة، وهكذا. أهل السنة والجماعة لا يستطيع واحد يقول العقيدة التيمية، غير صحيح. الطحاوي قبل ابن تيمية بقرون، وسترون قول الطحاوي وقول ابن تيمية. مر معنا شرح المزني، والمزني خال الطحاوي، وانظروا كلام المزني وانظروا كلام الطحاوي. والمزني تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ مالك، ومالك تلميذ ربيعة، وهكذا. إذا تجد أن هذه العقيدة لا ترجع إلى شخص إلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أهل البهتان والزور لا يستطيعون أن يطعنوا في هذه العقيدة بالحق، وإنما يطعنون فيها بالباطل. ومما يطعنون به في هذه العقيدة أنهم يقولون هذه عقيدة الحنابلة، وهذا غير صحيح. بل من الحنابلة من غلط في مسائل الاعتقاد، وأهل السنة لا يوافقونهم. ثم أنا ونحن وأنتم وجلكم مالكية، ولسنا على طريقة الحنابلة. طيب ما هي عقيدة الإمام مالك؟ هي عقيدة الإمام أحمد، هي عقيدة الإمام الشافعي، هي عقيدة الطحاوي أبي جعفر كما سيأتي معنا، إلا في بعض المباحث التي خالف فيها مرجئة الفقهاء الأئمة. ولهذا يقول أحد علماء المغرب العقيدة لمالك والشافعي، وإنما وقع الظهور لأحمد. ليش نسبت لأحمد بن حنبل؟ لأن أحمد بن حنبل امتحن بما لم يمتحن غيره بمسألة خلق القرآن، وما لا يخفى عليكم من ما وقع في عصره من المعتزلة. الشافعي محمد بن إدريس وشيخه الإمام مالك رحمه الله الجميع لم يمتحنوا كما امتحن الإمام أحمد، والإمام أحمد في الحقيقة هو تلميذ تلميذ الإمام مالك، رحم الله الجميع. فالعقيدة هي هي، لكن خصمك إذا أراد أن يرد الحق الذي عندك وليست عنده حجة، حجته ما هي؟ هي البهتان والكذب. نهيك عمن يقول هذه العقيدة جاء بها محمد بن عبد الوهاب. منذ أتينا إلى هذا المسجد لم نشرح كتابا واحدا من كتب الشيخ محمد عبد الوهاب، صح ولا؟ طيب ومن وين جاب محمد بن عبد الوهاب عقيدته؟ من كتب الإسلام. فإن قالوا لا أتى بها من ابن تيمية، وابن تيمية من أين أتى بتلك العقيدة؟ أتى بها من أئمة الإسلام، وأئمة الإسلام من وين مردهم؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما سار عليه الصحابة. وهذه هي الخاصية الأخرى التي تتميز بهذه العقيدة، أنها عقيدة موافقة لفهم الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة والسلف. هذه العقيدة هي العقيدة التي كان عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعمر، وعثمان، وعلي، وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأي واحد يقول عندي قول أنتم تخالفون فيه الصحابة، يقول ائتنا بقول صحيح نقل عن هؤلاء الصحابة يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. فهمتم؟ لا يمكن أن يأتي ولك أن تمهله عشرات السنوات. ليش؟ لأن هذه العقيدة هي واحدة، نفسها جاءت من الله تعالى، أعطاها وبلغها الله جبريل، نزل بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأئمة من بعدهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. مما تميزت به عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه سمة بارزة، وهي اليسر والوضوح والسهولة، يسمحها العامي يفهمها. ولهذا نحن في هذا المجلس سيحضر منكم من ليس له كبير عناية بالعلم، وأنما ربما أول مرة يسمع شيء في الاعتقاد، وربما يسمعنا عن بعد من ليس له كبير اهتمام أيضا بكتب الاعتقاد، لكن لن يجد إن شاء الله تعالى في مجمل المباحث إلا شيئا يسهل فهمه. لأننا لم نعتمد في شرحنا وفي عقيدة أهل السنة والجماعة عبارات لا يفهمها الناس. فأنت لما آتيك وأقول الله ليس بجوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن كذا، ولا سيأتي معنا هذا في كلام الطحاوي مما عيب عليه، ولا تحويه الجهات الست ولا كذا، تقول كلام غريب هذا. لكن إذا قلت لك الرحمن على العرش استوى، سهلة ولا سهل؟ الله تعالى يقول في القرآن في سبعة مواضع، فهمتم؟ إذا قلت لك أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا إلى السماء السابعة، تفهم هذا الكلام؟ إذا قلت لك الله يزن أعمال الناس يوم القيامة، لا ينسى واحد فيكم يفكر يقول كيف أعمال توزن؟ طيب الحرارة توزن؟ أجيبه توزن، حط الواحد آلة الحرارة تعطيك 37 و38، هذه كان قبل الناس يقولون الأعراض لا توزن. طبعا عشنا في زمن والأعراض توزن، البرودة توزن والحرارة توزن والضغط يوزن، وانت لا ترى شيئا من هذا، صح ولا؟ إذا لماذا تستعظم شيئا أنت تراه عند الخلق الضعيف وتستعظم شيئا عند الخالق؟ أما الفطر السليمة تسمع. ولهذا لم نسمع مرة امرأة كبيرة أو رجل كبير السن يقول القرآن كلام الله، يقولك شوف خويا كلام الله رو كلام نفسي قديم ليس بحرف ولا صوت. سمعت مرة عامي يقول هذا؟ لا يمكن، لا يمكن. إنما أي إنسان عامي خذه قل له القرآن هذا ما هو؟ يقول لك كلام الله، صح ولا؟ ولا يشك أحد في هذا. هل رأيت واحدا من عامة الناس ولو كان شريب خمر يقول أبو بكر ضال أو عمر كافر؟ أجيبه لا يمكن. إذن هي عقيدة فطرية سهلة ميسورة يسمعها العام يفهمها. ولهذا ذكرت لكم مرارا قصة المرأة التي رأت الناس يتزاحمون في قريتها، سألت ما الذي أصابكم، يعني جموع من الخلق، قالوا لقد جاء عندنا الرازي. وما أدراكم الرازي؟ قلت شكون هذا الرازي؟ قالوا لها هذا الرازي له 1000 دليل ودليل على وجود الله. قالت بفطرتها، قالت إن لم يكن للرازي ألف شك وشك ما احتاج إلى ألف دليل ودليل، أفي الله شك؟ ولهذا شوف، هل تجد واحد مرأة كبيرة تقول لك أنا ملحد الآن، اللهم بعض من انحرف من القديم، ولا لا تجد؟ ولهذا تجد من تعظيم أسماء الله وصفاته وأفعاله عند العوام ما لا تجد أحيانا عند بعض طلاب العلم، لأن الفطرة بقيت كما هي. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوة عقيدة ميسورة سهلة، ونقول في الغالب، ولا بعض المباحث ربما كان فيها نوع دقة، وهذه الدقة من حكمة الله تعالى، لأن لو لم يكن في العلم دقيق لاستوى العالم والجاهل، صح ولا لا؟ لكن هذا العلم عظيم، كلما أوغلت فيه كلما وجدت فيه مهابة عظيمة. ولهذا سيأتي معنا في مباحث القدر ربما بعض المباحث نبسطها لكم، وأنا أستعمل كلمة نبسطها من باب الخطأ الشائع، ولا في اللغة البسط هو الاتساع، لكن فهمتم. ولهذا عده تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في كتابه تقويم اللسانين أحسنت من اللحن في القول، قال الناس يقولون أنبسط لك المسألة، والبسط في الحقيقة الاتساع، لكن نستعمل عبارة على حد قول خطأ شائع خير من صواب مهجور كما قيل. فأنا قد أيسر لكم العبارة في مسائل القدر، لكن ستجدون أن في بعض مسائل القدر أقول لكم كما قال علي: القدر سر الله فلا تكشفوه. إذن لا بد أن يكون في العلم دقيق، ولو لم يكن في العلم دقيق سيما في علم الاعتقاد لتجرأ كل واحد على كتب العقيدة وعلى شرح كتب العقيدة وغير ذلك. لكن من حيث الإجمال عقيدة سهلة ميسورة إن شاء الله تعالى. السمة الأخرى البارزة من سمات عقيدة أهل السنة والجماعة هي الشمولية والتوازن. ما معنى الشمولية والتوازن؟ عقيدة أهل السنة والجماعة هي الإسلام، والإسلام صالح لكل زمان ومكان، فعقيدة أهل السنة والجماعة صالحة لكل زمان ومكان. ما معنى عقيدة أهل السنة صالحة لكل زمان ومكان؟ من تمسك بها في كل زمان ومكان صلح أمره. لا يعني أن العقيدة تلونها كما تشاء في كل زمن، كما قال الإمام مالك: ما لم يكن في ذاك اليوم دينا لن يكون اليوم دينا، وما كان دينا يبقى دينا، شيء واحد لا يتغير. ولهذا نحن اليوم في 1445 نشرح عقيدة رجل مات سنة 21 و300، احسبوا الفرق وشوفوا كم من فترة، أكثر من 11 قرن، ونشرحها في بلد كفر ليس بلد إسلام، والعقيدة هي هي، واضح؟ إذن هي عقيدة شاملة متزنة. ولهذا عقيدة للسنة والجماعة يا إخوة من شموليتها أنها تفهمك بمبدأ الخلق، وتعطيك أيضا فكرة على منتهى الخلق، كما تعطيك فكرة على ما يقع في الدنيا، وتعطيك فكرة على ما يقع في البرزخ، وعلى ما يقع بعد الموت. ولهذا أهل السنة والجماعة والمسلمون عموما دينهم يعينهم، غيرهم من الكفار والمنحرفين ينتحرون، لأن أشد شيء على النفس هو المجهول، فالناس تراهم يقبلون على شيء مجهول، لا يعلم ما الذي يقع بعد الموت، ما الذي يقع في آخر الزمان. أما نحن معاشر أهل السنة والجماعة ومعاشر المسلمين نعلم ما يقع في هذا الزمان بحسب ما جاءنا الخبر، ونعلم إذا مات الإنسان ما الذي يقع له، ونعلم بما أعلمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أمورا في البرزخ وليس كل شيء، ونعلم ما يقع يوم القيامة إلى دخول الجنة أو الولوج إلى النار والعياذ بالله. من سمات عقيدة أهل السنة والجماعة الثبات، وهذه سمة بارزة للعقيدة ولمن تمسك بها، هي عقيدة ثابتة. لماذا هي عقيدة ثابتة؟ لأنها من عند الله، وهي الكلمة الطيبة التي ذكرها الله جل وعلا في سورة إبراهيم: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فثبات أهل السنة والجماعة راجع إلى ثبات الكلمة التي هم عليها، والكلمة هي العقيدة. ولهذا سيأتي معنا بعد أن من أعرض عن هذه العقيدة تزعزع إيمانه ولم يكن من الثابتين والعياذ بالله. السمة الأخرى من سمات هذه العقيدة الواقعية. هذه العقيدة يا إخوة ليست عقيدة خيالية، وإنما هي عقيدة واقعية العقل لا يرفضها والفطرة توافقها ويسهل على الإنسان أن يطبقها. يعني ليست شيء خيالي غريب، وإنما هي أمور ميسورة. ولهذا كم من مثل في القرآن يضربه الله تعالى حتى يعلم الناس البعث بعد الموت، من أن الأرض إذا ينزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، في أن الذي أحيا الخلق من عدم قادر على إحيائهم مرة أخرى. والله جل وعلا ضرب جملة من الأمثال في كتابه حتى يعلم الناس أن هي أمور معقولة وليست أمورا خيالية. من السمات الواضحة عند عقيدة أهل السنة والجماعة أنها عقيدة مبرهنة. إيش معنى مبرهنة؟ أي هي عقيدة عليها دليل معلوم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في التفسير، يقول: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم هل هو بهرج أو منقوط. كلام من أعظم ما يكون. شوف شيخ الإسلام ايش يقول، خلوكم مع الشق الأول. يقول: الحق إما قول عن معصوم كتاب أو سنة، أو قول عليه دليل معلوم من الأدلة المعتبرة، وما سوى ذلك إما حق واضح أو باطل واضح أو شيء تتوقف فيه، أو لا ما سوى ذلك إما باطل واضح أو شيء تتوقف حتى يتضح هل هو حق أم باطل. ولهذا قال: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود أو موقوف لا يعلم هل هو بهرج، أي ضعيف فقط الصورة الظاهرة، أو هو منقود من النقد الصحيح، أي هو صحيح فأنت تتوقف فيه حتى تعلم حقيقته بعد حين. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة عليها الأدلة. ولهذا لا يذكر أهل السنة والجماعة مسألة إلا وبرهنوا عليها بجملة من الأدلة، وإذا ذكروا بعض الأدلة إنما يذكرون ذلك اختصارا. ولهذا لا يمكن أن تجد قولا واحدا لعالم من علماء السنة ينسبه إلى رجل في الأمور الغيبية ولا يقول لك هذا مرده إلى الوحي. بل من القواعد المعتبرة عندنا أن الصحابي وهو من هو منزلة إذا قال أمرا لا يمكن أن يقال، أو أمرا غيبيا، إما أن نقول أن هذا أخذه الصحابي إذا كان يأخذ عن علماء بني إسرائيل وكتب بني إسرائيل عفوا، أو إذا كان هذا الصحابي لا يأخذ عن كتب بني إسرائيل قلنا هذا له حكم الرفع، لأن لا يمكن أن يقول الصحابي أمرا غيبيا إلا وقد أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العراقي في ألفيته في الحديث، يقول: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول مثل من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا. يقصد ما قال في المحصول أي الرازي. إيش قال الرازي؟ كحديث عبد الله بن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له الصلاة، أو فقد كفر بما أنزل فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا جاء في رواية موقوفا، وإذا كان موقوفا حكمه حكم الرفع، لأن لا يمكن لعبد الله بن مسعود أن يرتب عقوبة غيبية إلا وقد أتاه من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الخبر الصحيح. ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي في نظم له في هذه المسألة، قال في آخرها، قال: فالباب غيب والصحاب أعظم، من قولة على النبي تعظمه. لا يمكن للصحابة أن يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكروا أمرا غيبيا إلا وأن لهم خبر. يستثنى من هذا من أخذ شيئا من كتب بني إسرائيل، وهذا نادر لكن موجود. واضح؟ إذن عقيدة أهل السنة والجماعة كل مسألة عليها دليل، فلا تجد سنيا واحدا يقول الدليل في هذه المسألة هو الذوق كما يقول المتصوف، أو كما يقول بعض علماء الذين انحرفوا في هذا العصر سيما يقول التجربة. هذه عقيدة ليست مبناها على التجربة. أيش من تجربة تدلك على أن الله على العرش استوى؟ من تجربة؟ أي تجربة تقول أن إنسانا يرتفع إلى السماء السابعة في المعراج؟ هذا لا تدل عليه التجربة. أي تجربة تقول بأن الناس يسألون في قبورهم ويسألهم ملكان واحد منكر والآخر نكير؟ أي ذوق وأي تجربة إن لم يكن علم وكتاب وسنة؟ وإلا لا تستطيع أن تهتدي إلى تلك الأمور الغيبية. كيف ستهتدي إلى أن النار تأتي يوم القيامة وعليها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك؟ احسب كم تجربة، فهمتم؟ قرابة 5 ملايين. هذا من وين ستهتدي إليه إلا بالغيب؟ إذن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أدلتها معلومة ظاهرة بينة. أيضا من سمة هذه العقيدة الوسطية، ولهذا يعقد أهل السنة والجماعة في كتبهم حتى في المختصرات، الشيخ الإسلام في الوسطية وغيرها، مبحثا في وسطية أهل السنة والجماعة. إيش معنى الوسطية؟ الوسطية بين طرفين نقيض، بين أقوام غلوا وأقوام قصروا، بين أقوام أسرطوا وأقوام فرطوا. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرف قصد الأمور ذميم. يقول القحطاني في نونيته واقصد هديت ولا تكن متغاليا، إن القدور تفور بالغليان. تدر إذا يغلي فور، أو إذا يفور يغلي. فمنهج أهل السنة والجماعة وسط، وسط في ماذا؟ في كل أبواب الديانة، كل الأبواب التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى هم وسط. في باب الصفات هم وسط بين من شبه ومن عطل، في باب الأسماء والأحكام وسط بين من كفر المسلمين بمطلق المعاصي وبين من قال إيمان أفسق واحد كإيمان جبريل أو أبي بكر، وسط في باب القدر بين الجبرية وبين القدرية المعتزلة، وسط في الصحابة بين من غلا في بعضهم حتى عبدهم كما فعل الروافض، وبين من فرط في بعضهم كالنواصب حتى كفروا عليا رضي الله تعالى عنه، وهكذا في سائر أبواب الديانة. وكلمة الوسطية صارت الآن كاللبانة عندنا، كل واحد يضعها في فمه ويعليكها كما شاء. وللوسطية تحتاج أن تكون منتميا لعقيدة أهل السنة والجماعة حتى تكون وسطيا. ولهذا تجد جماعة الآن من العلمانيين وبعضهم يقول العلمانيين يقولون نحن على الديانة الوسطية، وإذا حب يعد السلعة التي يأتي بها يقول نحن أتباع الوسطية. وسطية ماذا؟ هل أنت وسطي في باب الأسماء والصفات؟ هل أنت وسطي في باب الأسماء والأحكام؟ وهكذا في مصادر التلقي هل أنت وسط؟ لا. فالوسطية كلمة يبد من استحقاقها وليس الدعوة تقال. ولهذا بعض الناس يضع حدا على يمينه وحدا عن شماله ويقف هو في الوسط ويقول أنا وسطي. ليست هذه الوسطية، إنما الوسطية تحتاج أن تبينها أنت في حقيقة الواقع. والله جل وعلا يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. اقرأوا التفسير المقصود بها عدلا خيارا بين الناس. أيضا من سمات أهل السنة والجماعة، وهي سمة عظيمة حمى الله جل وعلا بها أهل السنة والجماعة من الزيغ، وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. إذا اشتبه عليهم أمر، والمشتبه سيأتي معنا هو الأمر الذي يحتمل ويحتمل، ردوا هذا المحتمل إلى أمر لا يحتمل. فهمتم؟ لأن الأمر المحتمل لا يستطيع الإنسان أن يظهر به حقا وأن يبطل به باطلا، والمشتبه موجود والمتشابه موجود حكمة من الله ليبتلي خلقه. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أما الزائغون الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآيات في أول آل عمران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أي في كتابه فاحذروهم. فأهل السنة والجماعة يردون كل أمر مشتبه وهو الذي لم تتضح دلالته في أول أمر يردونه إلى المحكم. وهذا الباب زاغ فيه أهل الكتاب قبل أن يزيغ فيه المنتسبون إلى الإسلام. ولهذا النصارى أخذوا قول الله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وقالوا هو كلمة الله، إذن هو من الله، إذن هو إله أو ابن الله، ونسوا أو تناسوا أن الله جل وعلا يقول في نفس الكتاب إني عبد الله، والله جل وعلا يقول إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. أخذوا بشيء وتركوا شيء. يأتي الخارجي ويقول الله يقول في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقالوا من ارتكب كبيرة من الكبائر خالد في النار، وإذا كان خالدا في النار فهو كافر، إذن مرتكب الكبيرة خارج من الملة. وينسوا كل الآيات التي وردت في عدة كبائر والله أثبت الإيمان فيها، حتى قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، حتى موالاة الكفار فيها تفصيل كما هو معلوم في تفسير سورة الممتحنة. والله جل وعلا يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتله كفر، ومع هذا الله جل وعلا أثبت لهم الإيمان. والله جل وعلا قال في البقرة قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قتل هذا أخا هذا وسماهم إخوة، إذن اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم. وهذه سمة بارزة لأهل الباطل في كل الأمور. أيضا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة العدل والأمانة. ولهذا يقول ابن تيمية في كلام له في رده على البكري وفي مواطن أخرى من كتبه يقول أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فلا تجد أعدل من أهل السنة والجماعة، ولا تجد ناس عندهم أمانة أكثر من أهل السنة والجماعة. عندهم أمانة في النقول وهم في كل ما ينقلون عدول، فلا تجدهم يلبسون ولا يغطون الحقائق بالأهواء. ولهذا أهل السنة والجماعة في كتب الحديث ربما خرجوا حديثا قد يستدل به خصمهم، لكنها الأمانة العلمية، لأنهم إذا نقلوا. ولهذا الطبري ينقل بالأسانيد أمورا قد يستدل بها الشيعة، وابن كثير يذكر أقوالا قد يستدل بها المخالف، وكتب الحديث المسندة وكتب العقيدة المسندة فيها أمور قد يستدل بها المخالف، لأن أهل السنة أصحاب أمان، ليس كأهل البدع كل ما خالف أهواءهم ودوا لو محوه من القرآن. وذكرت لكم هذا في الدرس الماضي لما تحدثنا على فوائد حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بعض أهل البدع مشك يحك آية من القرآن، حتى قال بعضهم والعياذ بالله قال إذا سجدت لا أستطيع أن أقول سبحان ربي الأعلى، لأن هذا يثبت العلو، فكان يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله. حتى قال قائل المتصوفة بذكر الله تنطمس القلوب، ليش؟ لأن يرى أن ذكر الله شيء يفعله العامة، وهو قد وصل مكانة الذكر لا يزيده شيئا، إلى غير ذلك من الأمور. فأهل السنة والجماعة أصحاب عدل وأمانة. أيضا من السمات البارزة لأهل السنة والجماعة الحرص يا إخوة على جمع الكلمة. لا تجد عقيدة يجتمع عليها المسلمون كعقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يجمعون والناس يفرقون، ولهذا سموا بأهل السنة والجماعة، لأن قد تجد إنسانا ينتسب للسنة لكن ليس صاحب جماعة، وقد يتجد إنسانا يريد الجماعة لكنه لا يسعى في السنة. ولا تستقيم الجماعة إلا بالسنة، ولا تستقيم السنة إلا بالجماعة. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، ويقال في المقابل أهل البدعة والفرقة. أيضا من السمات المعلومة عند أهل السنة والجماعة ترك الخصومات في الدين والبعد عن الجدل العقيم، لأن الجدل والجدال يجرئ الناس على هذه الشريعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ووجد الصحابة يتنازعون في القدر غضب واحمر وجهه حتى قال الراوي: وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر احمرارا عظيما. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر عليه الغضب من هذه الجهة، يحمر وجهه لأنه كان أبيض أحمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا وأنا بين ظهرانيكم؟ ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في الكلام على القدر. ولهذا قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أي أمسكوا عن الكلام بغير علم، سيما من جهة الجدال وتعليل الأقوال والأفعال. فهمتم؟ إذن أهل السنة والجماعة ليسوا أصحاب خصومات، وإنما يعلمون الناس الحق ويمضون، يردون على المخالف ويرأفون بالمخالف والمؤالف، لكنهم ليسوا أصحاب خصومات وأصحاب جدل. فهمتم؟ هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في السمات المعلومة لعقيدة أهل السنة والجماعة. وهناك أمور أخرى ربما لا يتسع المقام لذكرها الآن، لكن ستأتي معنا إن شاء الله تعالى أثناء شرح الطحاوي. المسألة الثالثة: ما هي الآثار المترتبة عن الإعراض عن عقيدة أهل السنة والجماعة؟ احنا الآن ذكرنا لكم المصالح المتحققة لمن تمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة، يقابلها ما هي المفاسد المترتبة عن الذي أعرض عن عقيدة أهل السنة والجماعة. الأمر الأول: الجهل. وما أدراكم ما الجهل؟ إما الجهل البسيط أو الجهل المركب. الجهل مرض، والله جل وعلا يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم نور والجهالة حلك، ومن سار في ظلمة الجهل هلك. إذن من لم يتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة عاش في الجهل ومات على الجهل، وعاش ومات وخرج من هذه الدنيا وما ذاق فيها أحسن ما فيها. لأن لا يمكن أن تستأنس بالله وأن تشتاق إلى الله وأن يكون إيمانك إيمانا معظما لله ولأسمائه وصفاته لم تكن على عقيدة صحيحة. ولهذا بعض الناس لا يدرس العقيدة فيبقى قلبه خلوا عن محبة الله وتعظيمه. من الأثار المترتبة الوقوع عن البدع. احنا قلنا هي هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، من لم يتعلمها وقع في الفرقة والبدع. من الأثار المترتبة أيضا انتشار الخرافة. عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوة تضبط لك الأمور، لأنها موافقة لصحيح المنقول وصريح المعقول، فليس ديننا دين غرائب. ولهذا أنت انظر إلى الجماعات الصوفية يذكرون لهم أمورا لا يمكن أن تصدق. نحن لا نستعظم شيئا جاء به النص، رجل من البشر كالنبي صلى الله عليه وسلم يرتفع إلى السماء السابعة في ليلة ويرجع وفراشه ما زال ساخرا نقبله، لأن النص جاء به. أما أمور يزعمونها لأوليائهم وليس عليها دليل معلوم، هذه نرفضها. ليس لأننا نقول بأن القدرة غير صالحة لهذا، لا، الله قدير، لكن الله قدير، لكن هذا القدير له سنن كونية وله سنن شرعية. ولهذا من اللطائف ذكروا عن ابن العربي المالكي، لعلي ذكرت لكم هذا، أنه ذهب في رحلته إلى بيت المقدس، وهو من العلماء المغاربة الذين رحلوا إلى المشرق، وأغلب الأئمة المالكية الذين برزوا هم الذين جمعوا بين علم أهل المغرب في الأندلس وعلم أهل المشرق، كابن عبد البر وأبي الوليد الباجي وابن العربي المالكي في آخرين. هؤلاء برزوا لأنهم جمعوا بين علم هؤلاء وعلم هؤلاء، ومن لم يرحل يا إخوة تبقى نظرته في العلم قاصرة، بل كان يقول بعض العلماء المعاصرين يقول لطلابه: يا طلاب ارحلوا، فإنكم إن وجدتم أحسن منا حمدتم الله بأن هديتم إلى من هم أحسن منا، وإن وجدتم أسوأ منا علمتم قدرنا إذا رجعتم إلينا. إذن أنت رابح من الجهتين. يقول ابن العربي حكي عنه بأنه لما ذهب إلى بيت المقدس كان أحد مريدي بعض المشايخ والعلماء في ذلك الوقت يقول: إن شيخنا يختم في اليوم 12,000 ختمة، 12,000 ختمة. ابن العربي لم يقول: الله أكبر، هؤلاء أولياء الله والله يختصر لهم الزمن اختصارا، يعني سيكون خير من عثمان، هذا لا يمكن. قال له ابن العربي، قال له: إن شيخك لو مكث في مكانه يقول القرآن القرآن القرآن ما بلغ 12,000 مرة، فقط كلمة قرآن، فقط يقول كلمة قرآن ويحسبها ختمة. قال: لا يمكن أن يقولها 12,000 مرة. فعابوا عليه وردوا عليه واستحقروا واستعظموا ذلك القول من العرب. لا تسلم عقلك لأي واحد، وإنما نقبل الأمور الغيبية إذا جاءت بنصها ودليلها الصحيح. وما المتصوفة إذا أرادوا أن يستميلوا قلوب أصحابهم وأتباعهم، وأن يبدأ أول ما يبدأ يذكر له كرامات الشيخ الذي سيقرأ عليه. وأعظم كرامة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي لزوم طريق الاستقامة. المستقيم في هذا الزمن في هذا البلد في هذا الوقت الآن على شرع الله، هذه أعظم كرامة، أنك أنت في هذا الزمن لا زلت مستقيما، أنت وزوجك وأبنائك تحارب حتى تبقى على دينك، هذه أعظم كرامة، لا تحتاج أن تطير في الهواء أو أن تمشي على الماء. فهمتم ولا؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الكرامات. أيضا من أثار الإعراض عن عقيدة أهل السنة والجماعة الحيرة والاضطراب. من خالف طريق أهل السنة والجماعة كان في حيرة من أمره، لأن عقيدته ككلمة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لا تثبت. ولهذا قال السلف: أكثر الناس ردة هم أهل الأهواء. يرتدون. ليش يرتدون؟ لأنهم ليسوا على بينة من أمرهم، ولهذا تراهم يقولون القول اليوم ويكفرون به غدا، وربما آمنوا ببعضه بعد غد. صاحب السنة لو قطع قطعا ما تنكر لعقيدته. ولهذا عرض شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى على السيف مرات ومرات، لا يقال له قل بقول أهل الباطل، وإنما كانوا يقولون له فقط أسكت عن أهل الباطل. قال: عرضت على السيف مرات، لا يقال لي اتبع أهل الباطل، لا، أسكت فقط عن أهل الباطل. فهمتم؟ لأن أهل السنة ثابتون وغيرهم يتقلبون. أيضا من سمات أهل السنة، عفوا، الذين خالفوا أهل السنة كما ذكرت لكم التفرق والاختلاف، لأن الحق واحد والباطل متعدد، فأهل الإخلاص متفقون وأهل الشرك والبدعة متفرقون. ولهذا الله جل وعلا قال: ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فالظلمات كثيرة والنور واحد. أيضا من آثار ذلك ضعف الإيمان وعدم الثبات عليه، وهذا قد تقدم. المسألة التي تليها وهي المسألة الرابعة: بواعث تدوين العقيدة عند أهل العلم. لماذا كتب أهل السنة والجماعة كل هذه الكتب في العقيدة؟ لماذا هذا الكم الهائل من كتب العقيدة إلى هذا العصر إلى الوقت الذي قبله لا يزال العلماء يؤلفون في العقيدة بين المختصر والمتوسط والمطول، بين المسند ومحذوف الأسانيد، بين المنظوم والمنثور، بين من يبلغ صفحات ومن بلغ المجلدات. لماذا كل هذه العناية؟ ذكر أهل العلم جملة من البواعث التي جعلتهم يكتبون. الأمر الأول، رغبة طلاب العلم والعلماء في تحرير مسألة علمية. يأتي الطالب إلى شيخه ويقول: يا شيخ فلان، وجدنا لو أنك كتبت لنا بحثا في هذه المسألة التي أشكلت علينا. ولهذا ذكرت لكم بأن الواسطية كتبت في كم؟ ما بين العصر إلى المغرب. الفرقان بين أولياء الرحمن في ليلة. حافظ حكمي في سلم الوصول قد شرحناه لكم، يقول في المقدمة: سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. فذكر أن سبب تأليفه لمنظومة سلم الوصول كلمة قال لها شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، وكان شيخه وأيضا كان متزوجا بابنته، طلب منه أن ينظم نظما فنظمه في 19 من عمره، ثم شرحه بعد في معارج القبول، ولا يخفى عليكم ذلك، رحمه الله رحمة واسعة. إذن يأتي والطالب أو الشيخ ويريد أن يحرر مسألة فيكتب، وهذا موجود في جملة من كتب أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية أو السبب الثاني، الرد على شبهة انتشرت بين الناس. تجد أن العالم لم يريد أن يكتب في مسألة، فلما رأى الناس قد انحرفوا في هذا الباب أخذ القلم وكتب، كأن الإنسان يرى أن الناس يتخبطون في مسائل القدر يأتي ويكتب في القدر، يرى أن الناس، وهذا انتشر عندنا بعض الزائغين المنحرفين، ينكر عذاب القبر، فيرى أن الشبهة انطلت على الناس يأخذ القلم ويستعين بالله ويحرر كلام أهل السنة والجماعة في إثبات نعيم القبر وإثبات عذاب القبر وهكذا. أيضا من الأسباب أو البواعث انتشار مذاهب أهل البدع. شبهة عارضة، لكن إذا انتشر الباطل انتشارا كبيرا لا بد من التأليف. ولهذا كتب الأئمة قديما. لماذا كتبوا؟ كتبوا لأنها كثر الانحراف وعم وطم بين الناس، فلا يجوز لأهل العلم وعندهم القدرة أن يسكتوا على ذلك الباطل، فيأتي العالم ويكتب عقيدته، إما أن يكتبها استقلالا أو أن يجعلها مضمنة في جملة مصنفاته كما هي طريقة المالكية. ولهذا أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى جاء إلى كتابه الرسالة وقدمه بمقدمة في الاعتقاد، سار فيها على طريقة السلف، فهمتم؟ وهذا صنيع فعله المالكية، لكن كثير من كتب المالكية فيما بعد دخل عليه علم الكلام. والعقيدة المالكية في الأصل عقيدة موافقة لعقيدة السلف. أيضا من البواعث حصول الفرقة بين طلاب العلم والمسلمين عامة في مسألة معينة. تأتي مسألة تطرح بين طلاب العلم وتقع فيها فرقة، ولكم في هذا العصر أن تنظروا إلى مسألة واحدة بل إلى مسألتين. المسألة الأولى الحكم بغير ما أنزل الله، سماها بعض العلماء مسألة العصر. الآن هل تسمع لها ركزة؟ اندثرت. كنا في زمن مضى اللي ما عندهش كتاب في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله يعني ليس طالب علم. ليش؟ لكثرة الخلاف الذي دار في هذه المسألة، بعضهم من أهل الحق وكثير منهم من أهل الباطل، بل رأيت من بعضهم لا يحسن من الدين إلا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فقط. هذه وهذه التي سماها السلف الطبوليات. شنو الطبوليات؟ هي المسائل التي تقرع عندها الطبول، يأتي طالب العلم يهوى مسألة يقرأها ويقرأ إلا فيها ويعرضها أمام الناس حتى يظن الجاهل بحاله بأنه عالم محقق، وهو في الحقيقة كذاب دجال حفظ مسألة فألقاها بين الناس، ولو أخرجته منها لما عرف كوعه من بوعه. أيضا من المسائل التي كثر التأليف فيها في هذا العصر مسألة الإيمان، وهل العمل شرط كمال أو شرط صحة أو ليس بشرط أصلا بل هو ركن وغير ذلك، أنتم لا يخفى عليكم الكم الهائل من الكتب التي كتبت في هذه المسألة بين أهل السنة أنفسهم، بين مطول بعضهم كتب فيها مجلدين وبعضهم كتب فيها ورقات، بسببها طرد أقوام واستجلب أقوام ورفع أقوام وحط أقوام، بعض الخلاف فيها خلاف جوهري وبعضها خلاف لفظي وبعضها حقيقي وبعضها وهمي وبعضها إنما كانت اتهامات وبعضها كانت حقائق، وهذا كله إن شاء الله تعالى سيأتي معنا عند كلامي على مسألة الإيمان. والعلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة، لكن لما خاض الجاهلون في باب لا يحسنونه اضطر العلماء إلى أن يكتبوا، فهمتم؟ ولهذا بعض صغار طلاب العلم ما من مسألة تثار في وسائل التواصل إلا ويأخذ القلم أو يأخذ اللوحة المفاتيح أو الهاتف الآن ليس القلم ويكتب فيها ويعلق على المسألة وهي للتو خرجت وهو لا يعلم حيثياتها ولا يحيط بها، لكن التسارع بين الناس من الذي يعلق فيها التعليق الأول، وكأنه باب جنة سيلجونه وهو لا يعلم، هو ربما يفتتح باب نار وضلال وهو لا يعلم. وهذا يا إخوة يدل على عدم التحقق بمنهج أهل السنة والجماعة. احنا قلنا لكم أهل السنة والجماعة ثابتون، ليسوا أصحاب خفة، فينبغي للعبد أن يكون عاقلا متريثا سيما في المسائل الكبار. ولو سكت الجهال لاستراح العلماء كثيرا، لكن الذي أتعب العلماء هم الجهال. أيضا من بواعث التأليف تعرض بعض أهل العلم إلى فتنة استلزمت منه بيان الموقف الصحيح في ذلك الأمر، ومن أشهر ما يدلل عليه بهذا فتنة خلق القرآن، عفوا فتنة اللفظ والقول باللفظية، واتهام البخاري أبي عبد الله رحمه الله تعالى، اتهموه بأنه يقول بقول الجهمية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، وقد مر معنا تفصيل هذا متى في شرحي؟ لا في المزن، نعم لكن القريب حقيقي حسن شيقول أبو بكر ابن أبي داود يقول: ولا تكف في القرآن باللفظ قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. فاتهم البخاري ظلما وزورا بأنه يقول بقول أهل الباطل، فكتب البخاري كتابه الجليل العظيم خلق أفعال العباد. لم يكن البخاري سيكتب هذا الكتاب، لكن لما طعن في عرضه وهجر ونكل به رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب الجليل. أيضا ممن اشتهر عنه هذا المزني خالد طحاوي صاحب كتابنا هذا، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى صاحب الشافعي، اتهم بأنه يقول باللفظي التوقف، أحسنت، بأنه يتوقف في القرآن. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأزجحوا، واللفظ إيش قال؟ نسيت، أنا خلطت في الوقف واللفظية. ولا تقل القرآن لفظ قرأته فإن كلام الله باللفظ مباح، البيت الأول في الوقف الثاني في اللفظية. المنظومات هذه لابد أن تراجع بين الحين والآخر ولا ينسى الإنسان. فالمزني طعن فيه وهو في مصر، وبلغه خبر ناس فقالوا يقول بالوقف، فكتب كتابه شرح السنة الذي شرحناه في هذا المسجد كاملا في أكثر من 20 مجلسا، وهي عقيدة صافية عظيمة جليلة القدر، لولا أنهم طعنوا فيه ما كتبها، فنحن استفدنا ورفع الله ذكره لأنهم طعنوا فيه بالباطل. وهكذا كم نسب من أهل العلم إلى النصب، وكم نسب الشافعي نسب إلى أنه يبغض أهل البيت أو غيره، وهذا كله من الباطل والزور. فحينها يكتب أهل السنة والجماعة للدفاع عن أنفسهم وأعراضهم. أيضا من الدوافع خشية ضياع العلم بسبب موت العلماء. يا إخوة العلماء إذا ماتوا من سيأخذ علمهم؟ الآن نحن في زمن صارت فيه التسجيلات موجودة، في زمن مضى لم تكن التسجيلات موجودة، يعني العالم الذي مات ولم يكتب ولم يحمل عنه طلابه علمه راح علمه واندثر. ولهذا قالوا في الليث بن سعد وهو الإمام المعروف وقد مات يوم ولد الطحاوي في مصر. الليث بن سعد كان يقرن بالإمام مالك رأسا برأس، رأسا برأس طبقته، علوا سنة فقها حديثا، ويرد على الإمام مالك والإمام مالك يرد عليه ردودا علمية. الليث بن سعد وين الآن؟ مذهب الليث بن سعد المصري وين؟ ليس هناك مذهب اسمه مذهب الليث بن سعد. ليش؟ ضيعه طلابه، بينما الإمام مالك حفظ الله علمه بطلابه فبقي مذهب الإمام مالك إلى هذا اليوم. بينما الليث بن سعد وهو كالإمام مالك بل ربما ساقه في أمور ضاع علمه بموته رحمه الله وغفر له. إذن العالم كان من قبل إذا لم يكتب لم يبقى علمه. ولهذا من آيات الله التي برزت في علم شيخ الإسلام كما قال طلابه، قال من كرامات من إكرام الله تعالى لابن تيمية، بل من الكرامات التي وقعت لابن تيمية أنه ليس هناك رجل في الدنيا عوديت علومه وعودية طلابه وعودية كتبه كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومع هذا مكث عندنا جل كتبه. يقول طلابه هذا من كرامات الله لهذا الشيخ. صعب جدا أن رجل تحاربه دول ويبقى علمه في ذاك الزمن. إذن كان العلماء يكتبون خشية أن يموت شيخهم ولا يأخذوا عليه. وقد حدثني بعض مشايخنا أنه كان مرة مع الشيخ مفتي تونس الأسبق الشيخ مختار السلامي رحمه الله تعالى، وقد توفي منذ 5 سنوات رحمه الله وغفر له، قال مرة كنا خارجين من الشيخ في درس في جامعة الزيتونة، قال فأخذ الشيخ بيدي وشد على يدي وقال اكتبوا عنا فإذا متنا تحثرتم عنا. وهذا واقع، بعض الناس يكون عنده العالم ولا ينظر إليه، فإذا مات كتب المقالات عنه، كان حي أمامك أنت ولم تعتني ولم تستفيد من علمه. لكن الآن في هذا الزمن تغير الأمر، أصبحت وسائل التسجيل تحفظ العلم وما تكتبه في وسائل التواصل إن شاء الله تعالى محفوظ. ومع هذا لا يغني هذا عن طلاب الأستاذ، فإن طلاب العالم أو طالب العلم أو الأستاذ أو المدرس إما أن يرفعوا منه أو أن يحطوه. ولهذا يا إخوة الأستاذ يأتي ليدرس، إذا رأى من الناس حرصا على العلم نشط وأعد الدرس ورفع من مستوى الدرس. إذا رأى بأن الحضور لا يهتمون بالعلم لا حرصا ولا أدبا ولا تدوينا ولا متابعة لا ينشط لهم، يقول أنا نضيع في وقتي مع هؤلاء، أكتب كتابا وأؤلف كتابا أطبعه وأستفيد منه أحسن. فهمتم ولا؟ ولهذا الطلاب هم الذين يرفعون الأستاذ أم يحطون من قدره. وكذلك نرى من بعض الناس شيخهم وكأنها حافظ أثاث في المسجد، يتعاملون معه وكأنها يعني رجل عام عادي، يخاطبونه بأي كلام ويتصرفون معه بأي تصرفات، بحجة ماذا؟ بحجة أن هذا قرين لي في السن. إيه لو كان قرين لك في السن هو أستاذك الآن، فاحترمه واحفظ قدره. وإلا إذا لم تحفظ قدر شيخك يوم تدرس أنت ستبتلى بطلاب يحطون من قدرك كما حطت من قدر شيخك، وكما تدين أو تدين تدان، هذا خذها قاعدة، كما تصرفت أنت مع مشايخك سيتصرف معك طلابك، هذا قطعا جزاء وفاقا. أيضا من بواعث التأليف ولا نريد أن نطيل إن شاء الله قربنا على الإنهاء، دور بعض الحكام والأمراء في التاريخ الذين طلبوا من العلماء تدوين العلوم عبر التاريخ. كان بعض الحكام والعلماء الناصحين المحبين للعلم كانوا يطلبون من بعض العلماء في القديم والحديث أن يكتبوا في جملة من أبواب العلم، لما كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين العالم والحاكم علاقة تآلف ووئام، لأن السلطان إذا نزع عنه علم العالم هلك، والعالم إذا لم يكن معه السلطان لم ينفع كثيرا. فالملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى، كما هو معلوم. فاتحاد السلطان مع العالم لا شك أنه يرفع من العلم. ولكم مثال في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهمتم؟ حتى صارت الآن دولة تحافظ على عقيدة أهل السنة والجماعة. ليش؟ لأن الدولة ترعى. أما الأفراد إذا كانوا محاربين من الدولة يضعف جهدهم وتقل آثارهم، لكن الله تعالى ينفع بمن شاء من خلقه. ولهذا واحد كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، أنتم تصوروا الألباني لو كان في دولة ترعاه وتؤيده وتؤيد مذهبه وتصرف على مشاريعه العلمية، تخيلوا ماذا سيفعل هذا الرجل، لأنه كان في دول ضد دعوته. ولما وجد الشيخ استقرارا ظهرت آثاره الكبيرة. ولا الشيخ لو تقرأ مقدمات كتب الشيخ، وهي مقدمات عظيمة فيها تأريخ لتاريخ الدعوة السلفية المعاصرة، يقول الشيخ الألباني: وقد أنهيته وأنا في رحلة من دمشق إلى عمان، وأنا عائد من المدينة ذاهب في القطار إلى كذا. تجد أن الشيخ رحالة، وليس رحالة أحيانا باختياره وإنما باضطراره. ولو كان هذا راكزا في مكان ربما لأثمرت دعوته أكثر، لكن الله تعالى حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى وفيما ييسر لعباده. أيضا من بواعث التدوين اختلاط عقائد المسلمين بغيرهم. ولهذا من المسائل التي طرقناها لكم في درسين كاملين بنوع من التفصيل مسألة الطاقة. بعض الأخوة ربما استمعوا إلى بعض الدروس التي شرحناها منذ 20 سنة لم يكن هذا الموضوع مطروحا، ولا منذ 10 سنوات لم يكن مطروح، صح ولا لا؟ لم نكن في دروسنا نتكلم عن الطاقة الإيجابية والسلبية والتخربيق هذا الذي أتوا به. لماذا تكلمنا عن هذا يا إخوة؟ لما اختلطت عقائد المسلمين بعقائد المشركين والهندوس عباد البقر، وصار المسلمون يستقطبون علم الطاقة، كتب العلماء في مسألة الطاقة. ولما كنت لأخصص في سلسلة الرقى درسين كاملين على مسألة الطاقة، صح ولا؟ إذن من بواعث التدوين وتدريس هذا الباب هو الانحراف الواقع من الاختلاط بأهل البدع. المسألة الخامسة: ما هي الأسماء التي دون بها أهل السنة والجماعة كتب العقيدة؟ كتبوا في هذا الباب باسم الاعتقاد كأصول الاعتقاد للكائن. وهنا سأمر بسرعة يا إخوة لأن الوقت قد داهمنا. كتبوا في الباب باسم الإيمان كالإيمان لابن مندة. كتبوا في هذا الباب باسم الفقه الأكبر كالفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كتبوا في هذا باسم السنة كشرح السنة للمزني والسنة لابن أبي زمانين المالكي وقصيدة الحائية في السنة لأبي بكر بن أبي داود وغيرها. كتبوا في هذا الباب باسم التوحيد كالتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة وهكذا. كتبوا في هذا الباب باسم الشريعة ككتاب أبي بكر الأجري المعروف باسم الشريعة. كتبوا في هذا باسم أصول الدين أو أصول الديانة ككتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى المسمى الإبانة عن أصول الديانة، وهو كتاب عظيم نافع، هو من الكتب التي رجع فيها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن مذهبه الذي كان عليه إلى مذاهب أهل السنة والجماعة. النقطة السادسة والأخيرة وهي: ما طريقة تدريس العقيدة؟ هذا الباب يحتاج درسا كاملا، وربما تكلمنا عن هذا في عدة مواطن مقدمات شروح كتب العقيدة، ولا أدري هل تكلمنا عن هذا في سلسلة كلمات في العلم ومنهجية الطلب، لا أدري نسيت من عهد طالبها. لكن أهل السنة يقولون العقيدة على نوعين: عقيدة خاصة وعقيدة عامة. العقيدة الخاصة يا إخوة هي العقيدة المتعلقة بتوحيد خاص وهو توحيد العبادة، والأخرى العقيدة العامة وهي التي تشرح وتؤلف على حديث جبريل فيكون فيها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. كتب العقيدة الخاصة جرت عادة العلماء سيما في الزمن المعاصر إلى أن يرتقي طالب العلم فيها بالمتون المختصرة التي ألفها العلماء ك القواعد الأربع، ثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، وغيرها من الكتب التي كتبت في هذا الباب. وأما العقيدة العامة وهي التي من جنسها كتاب العقيدة الطحاوية، جرت عادة العلماء على أن كتاب العقيدة الطحاوية لا يكون للمبتدي. فهمتم؟ العقيدة الطحاوية لا يكون للمبتدي، ولهذا لم نشرحه أول مرة هنا، بل شرحنا قبله جملة من الكتب. فشرحنا كتابا لعالم الحنبلي ابن تيمية الواسطية وسلم الوصول لحافظ حكم وهو حنبلي، شرحنا السنة المزلي وهو شافعي، شرحنا ابن أبي زيد القيرواني وهو مالكي، وسنشرح الآن إن شاء الله تعالى العقيدة الطحاوية لعالم الحنف، كان شافعيا وصار حنفيا. وهذا لندلل على أمر وهو أن عقيدة الأئمة الأربعة واحدة، إلا في بعض المسائل التي ستأتي معنا مما خالف فيه مرجئة الفقهاء أهل السنة، وإلا هي عقيدة واحدة. فهمتم؟ إذن العقيدة الطحاوية ترتيبها ليست العقيدة التي يبتدئ بها المبتدئ. لماذا؟ هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهو أن الطحاوية تميزت بعدة ميزات، منها أن بعض المباحث التي ذكرها الطحاوي لا توجد في غيره من المختصرات، فلا يمكن لطالب العلم أن يبدأ من البداية بهذا المثل. إذن لماذا أطرح هذه المسألة؟ لأن لقائل أن يقول، إما من الإخوة الذين يتابعون عن بعد أو منكم أنتم الحضور، أن يقول: هل أنا أستطيع أن أحضر معكم شرح الطحاوية أم لا؟ والجواب فيه تفصيل، وهو أن من لم يسمع منكم شيئا في العقيدة لا أوصيه أن يحضر درسا. من كان منكم قد استمع إلى الشروح الأخرى في الكتب الأخرى فيكون هذا الدرس نافعا له. فهمتم ولا؟ ليس المسألة تكفير الناس تعالوا اسمعوا الطحاوية، النصح لكم بأن الذي منكم لم يستمع إلى حتى إلى دروسنا التي شرحناها، مثلا شرح السنة المزني أو شرح الواسطية موجود عندكم في التسجيل أو غيرها من المختصرات، أو على الأقل شرح الحائية الذي شرحناه في درسين السنة الماضية، من لم يتابع الشروح المتقدمة ويأتي وأول ما يسمع في العقيدة شرح الطحاوية، ربما كان فيه نوع من الوعورة والعسر عليه. وسترون أن بعض المباحث التي طرقها الطحاوي لا توجد حتى في بعض المطولات كمسألة التسلسل وغيرها، سيأتي معنا تحقيق الأمر فيها إن شاء الله تعالى. إذن أعود فأقول: من وجد منكم وعورة في فهم درسنا فليعرض عنه، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فتستطيع أن تترك الطحاوية لا تحضر وتأتي إلى درس لامية ابن الورد مرة في الأسبوعين. إذا أنت في نفس الوقت استدركت شرحا آخر من الكتب التي شرحت في هذا المسجد أو في غيره فلك أن تلتحق بنا. أما أنا أقول هذا نصحا لكم، من وجد وعورة لا يتعب نفسه. ونحن إن شاء الله تعالى يا إخوة سنشرح هذا الكتاب بنوع توسع. ليش بنوع توسع؟ لسببين. السبب الأول، صار لنا زمان لم نشرح شيئا في العقيدة، وإذا ضعفت العناية بالعقيدة ضعف الدين إجمالا. والسبب الثاني أن هذه العقيدة مباحثها حقيقة تحتاج تفصيلا وتبيانا يليق بها. فهمتم؟ إذن السبب الأول أننا ابتعدنا نوعا ما عن العقيدة، والأمر الثاني أن هذه العقيدة تحتاج هذا الشرح، وسيكون كما رأيتم في هذا المدخل، يعني دائما المسائل تذكر إجمالا ثم ترتب، وسيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. إذن درس اليوم اسمه مدخل لدراسة العقيدة، الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين المدخل لدراسة عقيدة الطحاوي، وسيكون مؤلفا من قسمين: القسم الأول خاص بالمؤلف، والقسم الثاني خاص بالمؤلف. فسنتكلم عن المؤلف نفسه أبي جعفر رحمه الله تعالى، وسنتكلم خاصة عن العقيدة نفسها، عن ميزاتها وشروحها وما عيب عليها وما أثني من العلماء عنها، وكيف طريقة الشرح الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة. هذا سيكون بعد أسبوعين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.